قل أحسن الله عليكم، يطلق بعض طلاب العلم على من يدعو الناس إلى السمع والطاعة وعدم الدخول في المظاهرات والثورات على أن هؤلاء يسمون عباد للسلطان. على كل حال العبرة بما سبق، العبرة بما سبق. الأصل طاعة ولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة، هذا هو الأصل. فإذا كان شخص قال إن هذا طاعة السلطان يأمر الناس بالخروج وإراقة الدماء، فلا، أنت المبتدع. نعم.